صور النسبة وقدر خلقها وأجلها وعملها. وذلك احنا عندنا كلمة الخلق اصلا في اللغة العربية. ما معنى كلمة الخلق؟ كلمة الخلق هي الايه؟ انه يقدر الشيء تقدير معين، مش كده ولا لا؟ يقدر. ولذلك يقول ولا انت تكري ما خلقت وبعض الخلق يخلق ثم لا يكري. فالخلق التقدير انه قدر، فقد يقدر ولا يبرأ الشيء، فان برأه فقد اخرجه ظاهرا للعيان. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا يقول وقدر خلقها واجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم اعادها اليها، طبعا بكيفيه لا نعلمها، وقدر خروج كل فرد من افرادها في وقته المقدر له ساعه ان يشاء الله تعالى ان يخلق الانسان. وطبعا الكلام ده هيبقى ماشي على اصول اهل السنه والجماعه في مساله الايه؟ الايمان بالقدر، العلم ثم الكتابه ثم المشيئه ثم الايه؟ الخلق. فقال هنا ولا يدل على انها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجوده ناطقه كلها في موضع واحد ثم يرسل منها الى الابدان جمله بعد جمله كما قال ابن حزم. يبقى هنا بيرد على ابن حزم اللي تصور من هذه النصوص ان الله قد خلق هذه النسل وهذه الارواح وظلت مجتمعه في مكان واحد، ثم اذا شاء الله ان يخلق انسانا ارسل ملك الروح ليأخذ الروح وينفخ في الايه؟ في الجسد او في رحم الام ويخلق الانسان. قال هذا الذي قاله ابن حزم لا تدل النصوص عليه، فهذا لا تدل الاثار عليه. نعم الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير اولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق طبعا، لان الذي قدره الله وقضاء حينما يأتي التنفيذ يكون المنفذ مطابقا للايه؟ للمقدر السابق ولا لا؟ ويكون موافقا للعلم الازلي ولا لا؟ نعم. قال فيجيء الخلق الخارجي، الخلق الخارجي عن الذي ايه؟ خرج بالفعل وخلق وتم تكوينه فخرج الى العالم، يعني فكلمة الخلق الخارجي يعني الموجود في العالم بعد ان برأه الله عز وجل. فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات، هذا الذي قدره الله تعالى، ثم أبردها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. يبقى هو قدر سبحانه لها أقدار وآجال وصفات وهيئات، يعني أنت بهذه الهيئة التي خلقت عليها بذكائك بلون بشرتك بطولك بقصرك من أي القبائل ابن من سيكون من من أبنائك لون شعر عندك طلع ولا شعرك كاف كل شيء فيه شعرك زي شعر مثلا الشعر الأوروبيين ولا كشعر الأفارقة كل شيء فيك على الصورة التي خلقت عليها قدرها الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ. والله سبحانه وتعالى يعلم ما سيحدث، ما هو ده القدر مش كده ولا لا؟ ولذلك أتى الإمام الطحاوي بالميثاق في باب الإيه؟ القدر، لأن الكلام ده كله يدل على القدر التقدير الأزلي. فكل ما شاء الله أن يخلقه فسيخرج مخلوقا كما قدره الله سبحانه وتعالى. ولذلك الجماعة اللي سمعوا امبارح درس التفسير لما كنا بنقول في قول الله تعالى في سورة يونس يدبر الإيه؟ الأمر، فقلنا إن كلمة التدبير اللي هي إيه؟ يدبر الأمر، يعني يمهد مسألة التمهيد المقدمات التي تفضي إلى النتائج والمسببات التي ترتبط بأسبابها والموانع والشروط والأسباب كل ده يدبره الله سبحانه وتعالى. فلا يخلق خلقا الا وهو قد احاط به علما سبحانه وتعالى وقدره تقديرا، ويقع هذا الخلق مطابقا لما ايه؟ لما قدره الله سبحانه وتعالى. فيقول ثم ابرزها الى الوجود مطابقه لذلك التقدير السابق. دي الفقره او الجزء اللي قاله الامام ابن القيم، وفيه شيء من الايه؟ من الفلسفه كما رايتم. ثم قال فالاثار المرويه في ذلك انما تدل على القدر السابق. يعني عايز يستدل على ان الاحاديث اللي مضت بتدل على القدر ولا تدل على قضيه الايه؟ اخراج الناس في عالم الضر والاشهاد. فيقول لانه يفسر الايه تفسيرا غير التفسير الظاهر المفهوم من هذه الاثار والاحاديث كما تجي. قال فالاثار المرويه في ذلك انما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على انه سبحانه استخرج امثالهم وصورهم استخرج امثالهم وصورهم، وميز اهل السعاده من اهل الشقاوه. واما الاشهاد عليهم هناك فانما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهما. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف ان المراد بهذا الاشهاد انما هو فطرهم على التوحيد. وده اللي رجحه ابن كثير في التفسير تبعا لابن القيم وتبعا للشيخ الاسلام ابن تيميه. قالوا ان هذه الايه التي جاءت في سوره الاعراف لا علاقه لها بالاخراج ولا علاقه لها بالاشهاد، بل هذه الايه تتحدث عن الايه؟ عن الفطره، الا وهي فطرهم على التوحيد. وسيتعرض هنا الان الى التفسيرين ثم بيان التفسير الراجح في هذا الشأن. فيقول خذوا بالك، يعني هو قال ان الاثار المرويه لا تدل الا على القدر السابق، وتمييز الناس الى فريقين، فريق في الجنه وفريق في السعير. اما الاشهاد عليهم هناك فانما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو، وهذا الكلام خطا لانه قد ثبت في احاديث مرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. قضيه الاشهاد كما رايتم موجوده في احاديث ايه؟ مرفوعه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، بل يعني افضل حديث فيه نص في الموضوع رواه البخاري ومسلم، اللي هو رواه انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من اهل النار يوم القيامه: ارايت لو كان لك ما على الارض من شيء اكنت مبتديا به؟ قال فيقول: نعم. قال فيقول: قد اردت منك اهون من ذلك، قد اخذت عليك في ظهر ادم الا تشرك بي شيئا، فابيت الا ان تشرك بي. هذا في البخاري ومسلم، وهذا ليس موقوفا بل هو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نص في الايه؟ في الحديث يعتبر نص في الايه؟ في الموضوع. كذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الامام احمد عن ابن عباس قال: ان الله، النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال: ان الله اخذ الميثاق من ظهر ادم بنعمان، يعني عرفه، فاخرج من صلبه كل ذريه زرعها فنصرها بين يديه ثم كلمهم قبلا. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. الى قوله المبطلون. يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره نص في الموضوع ولا لا؟ فهنا حينما ياتي ليقول: واما الاشهاد عليهم هناك فانما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس، وحتى لو كان موقوفين على ابن عباس وابن عمرو فانه من باب التفسير، وتفسير الصحابي للايه له حكم الايه؟ المرفوع. ودي قضيه غيبيه، قضيه غيبيه، ولا يظن ان مفسرا من هؤلاء الصحابه كابن عباس او ابن عمرو رضي الله عنهما سيفسران كتاب الله تعالى بالاسرائيليات مثلا، مش كده ولا لا؟ وانما تفسيرهم هنا هيكون له حكم المرفوع، لان هذه قضيه من القضايا التي لا دخل ولا مجال للعقل فيها، مش كده؟ مش دي اصول التفسير؟ فحتى ولو كان الخبرين، حتى ولو كان الخبران موقوفين على الصحابيين الجليلين فلهما حكم الايه؟ الرفع. فما بالكم وقد جاء الخبر عن ابن عباس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كتفسير للايه، واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيقول هو: واما الاشهاد عليهم هناك، وهذا الكلام بالنص موجود في ابن كثير،

فاستدل بذلك بعقله على وجود الله تعالى وعلى ان له رب. يبقى القضيه ليس هناك اشهاد، يبقى القضيه التي حدثت في الاحاديث هو هنا لم يتعرض لها، بل فسر الايه تفسيرا اخر. هتيجي تقول له طب ما هو قال لهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. يقول لك زي ما قال ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. تقول وماذا في هذا؟ يقول لك هنا لكان قول من الله ولا قول من الارض ولا قول من السماء، بل هذا نطق بلسان الحال لا بلسان المقال. نقول من اين اتيت بهذا الكلام؟ ما احنا هنخالفك في هذا الأمر، يعني انت بتستدل ان الايه دي تؤول. طب ثبت العرش زي ما بيقولوا في المرش، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا انت عاوز تستدل بقوله تعالى قالت اتينا طائعين وتقول ان ما كانش فيه كلام. مين قال الكلام ده؟ هو ربنا عز وجل لما يقول اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. يبقى الارض بتتكلم، اه تتكلم، مش هجمه انا لو اولت بيها اول دي. ولذلك لما يقول ايه اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم ثم يقول وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. كانوا شاهدوا بلسان الحال ولا بلسان المقال؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره. فالله يخاطب من يشاء. اصل القضيه لما انت تيجي تحكم عقلك وتقول طب والجدار ده له اراده فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض، طب وانا انكر الاراده ليه وانا قد احط علما بذرات هذا الجماد؟ انا بقول عليه جماد، نعم هو جماد عندي لانه ليس حيا كحياتي، لكن من ينكر ان الله يعلم عنه ما لا نعلم نحن؟ مش كده ولا لا؟ وقد يكون للجدار اراده حينما يريد ان يميل الجدار ويقع. لأ، هذه سماها الله اراده. ارادته بقى. واحنا مشكله البشر انه بيظن انه ايه احاط علما بكل الجزئيات، فمن هنا يبدا يقول لا دي لا تؤخذ على ظاهرها وده تؤخذ بكذا. من قال هذا الكلام؟ الله قد قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. النمله اتكلمت بلسان الحال ولا بلسان المقال؟ وحينما كلم سليمان الهدهد وقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امراه تملك الى اخره، وقال له اذهب بكتابي هذا فالقي اليهم ثم تولى عنه. هتقول الهدهد تكلم بلسان الحال والنمله تكلمت بلسان الحال والسماء تكلمت بلسان الحال والارض تكلمت بلسان الحال والجلد الانسان تكلم بلسان الحال، وكذلك هنقول على هذه الايه ونقول انها بلسان الحال. نعيد كلام القفال تاني اللي نقلوا عنه القرطبي عشان تاخدوا بالكم من الكلام ده مره تانيه. قال القرطبي هذه الايه مشكله، وقد تكلم العلماء في تاويلها فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم، ده مش قول القرطبي ده بينقل، قال قوم معنى الايه ان الله اخرج من ظهر بني ادم بعضهم من بعض، يعني اخرج يعني خلق، خلقنا بعضنا من بعض. فانت المتاخرج بمعنى ايه؟ يعني الايه كانت واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم، يعني الله خلق ابناء ادم جيلا بعد جيل كلنا نخرج من ظهور ابائنا. يبقى القضيه ما فيهاش عالم الذر خالص، ده هنا بيتكلم عن خلق البشر بالتسلسل. ادم خلق وابناء ادم خلقوا وهكذا. يبقى معنى قوله ان الله اخرج من ظهر بني ادم يعني خلق بعضهم من بعض، يبقى خلقنا ذريه ايه؟ بعضهم من بعض، مش كده ولا لا؟ قالوا ومعنى واشهده على انفسهم الست بربكم، يعني دلهم بخلقه على توحيده، لان كل بالغ بلغ سن البلوغ يعني يعلم ضروره ان له ربا واحدا. يبقى اشهده على انفسهم الست بربكم يعني ايه؟ جعل الايات في الكون يستطيع الانسان من خلالها بعقله ان يصل الى الحق. الست بربكم اي قال، فقام ذلك مقام الاشهاد عليهم والاقرار منهم، كما قال تعالى في السماوات والارض قالت اتينا طائعين. زاد الى هذا القفال واطلق.

لانها جاءت في ربع واذ نطقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريته واشهده فده كان تنكيل لبني اسرائيل الذين نقضوا كل المواثيق ولذلك ذكر لهم ميثاق خاص قال الله تبارك وتعالى خدوا بالكم الميثاق ده لم يذكر في القرآن الكريم إلا ثلاث مرات الميثاق الغليظ مرة مع أولي العزم الخمسة من الرسل في سورة الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى مش كده الميثاق ده أخذ على أولي العزم الخمسة وأخذنا منهم ميثاقا إيه غليظا يسأل الصادقين عن صدقهم وأخذ هذا الميثاق في قضية إيه الزواج لان الزواج ده امر خطير جدا انما استحللتم فروجهن بكلمة الله فقال ايه وكيف تأخذونه وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا ايه غليظا والميثاق الغليظ اخذ على مين على بني اسرائيل فلما اخذ والبيت ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم فالعهود والمواثيق قالت واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل مش كده اخذت المواثيق عليهم فلما بيتكلموا في سوره الاعراف ذكر كل المواثيق فذكر عليهم الميثاق اللي اخذ على مين على البشر جميعا في عالم الذر هذا لم يذكر على انه حجه على الناس في الدنيا واخدين بالكم ولا لا والا فان الذين يفسرون هذا التفسير كابن تيميه وابن القيم وابن كثير هنقول لهم طب ايه بقى الميثاق ده؟ اللي مذكور في سوره الاعراف يقولوا الفطره يقولوا طب وهي الفطره التي فطر الناس عليها كما قال تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه يبقى هذه الفطره التي تسلمون بانها حجه هل تكفي وحدها الفطره دي تكفي وحدها كحجه على الناس يقولوا لا لابد من ارسال الرسل نقول وهذا الميثاق كذلك بل اننا نقول ان الميثاق اثره هو الفطره الميثاق اثره هو الفطره ولا ينفكان وده تفسير كثير من السلف ومنهم الحسن البصري كما نقل ذلك الامام الطبري وغيره ونعود الى قراءه كلام الامام الشارع رحمه الله عليه يقول الرابع انه قالوا اشهدهم على انفسهم اي جعلهم شاهدين على انفسهم ولا بد ان يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به هتقول ده في الاخره مش في الدنيا هيذكروا في الاخره لان في الاخره علمك هيبقى غير دلوقتي والامكانيات هتبقى غير دلوقتي مش كده ولا لا فانت ساعتها هيحتلفوا عليك بهذا ويقول لك ايه ومع ذلك لم اكلت الى هذا الميثاق وانما ارسلت لك رسلا وانزلت عليك كتبا عشان يعدد عليك الايه يعدد عليك الحجج والدلائل سبحانه وتعالى لكن في الدنيا لم يقم عليك الحجة بهذا الميثاق ولا بالفطرة واخدين بالكم ولا لا وانما اقام عليك الحجة بايه بالرسل فقال واشهدهم على انفسهم اي جعلهم شاهدين على انفسهم ولا بد ان يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به وهو انما يذكر شهادته بعد خروجه الى هذه الدار كما تاتي الاشاره الى ذلك لا يذكر شهاده قبله ما يذكرش هذه الشهاده في الدنيا الخامس انه سبحانه اخبر ان حكمه هذا الاشهاد اقامه الحجه عليهم لئلا يقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين الحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها هنقول لهم طيب والميثاق لو قلتم الميثاق لا يكفي وحدهم نقول ولا الفطرة تكفي وحدها فطالما جمعتم الفطرة مع الرسل نقول الميثاق هو الفطرة واخدين بالكم ولا وحتى ولو لم يكن هو فالميثاق معها واخدين بالكم ولا لا فهنا أنتم لم تجعلوا الفطرة وحدها حجة فكذلك يبقى المسألة نوزن بنفس الميزان اللي بنوزن بيه مش كده ولا لا؟ فقال الحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل نقول ونحن نقول كذلك وطالما أن الفطرة لم تكن حجة منفردة فكذلك الميثاق لم يكن حجة إيه؟

ثم حصلت مشكله ومشيت عليه ثلث يوم، ياخد ثلث يوم وان شاء الله، فده من الامر من ناحيته. لكن لو من ناحيه صاحب العمل يديله يومه بقى وبقيه حقوقه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.